ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا ولك ربنا تراثنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثين المستجيرين المستجيرين الوجلين المشفقين والمقرين المعترفين المعترفين بذنوبنا. إلهنا إلهنا ربنا أغثنا، ربنا لا تردنا خائبين. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك ابناه وذل جسده ورغم أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم افتح علينا منك رزقا لا تجعل لأحد علينا فيه منا، ولا لك في الآخرة علينا فيه تبعة، ولا لك في الآخرة علينا فيه تبعة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلك سخيمة صدورنا. اللهم يا قوي يا عزيز يا قدير، نسألك أن توفق ولاتنا لإزالة المنكرات وقمع أهل الشر والزيغ والضلالات. اللهم اهدهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلوم. اللهم وفقهم لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اهد قادة المسلمين لذلك جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود وأعوانهم ومن شايعهم. اللهم دمرهم يا حي يا قيوم. اللهم دمر اليهود والعلمانيين والسحرة والمشعوذين. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأهدل عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك،

وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا استجب لنا كما وعدتنا استجب لنا كما وعدتنا ربنا استجب لنا كما وعدتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا لا تخيب رجاءنا لا تخيب رجاءنا يا إلهنا يا إلهنا يا ربنا يا ربنا يا إلهنا يا مولانا لا تخيب رجاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما نسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة الشيخ على ما قدم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. مع تحيات تسجيلات الجهاد الإسلامية، الرياض، هاتف رقم 402-6957، فاكس 406-7049، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.